هذا يقول لا يمكن أن يجاب على قول النحات الذي للعاقل أن الصلاحات تنصب على الألفاظ بقطع النظر عن الحقائق، لا، هذا يتعلق بالمعنى، يقول للعاقل تستعمل في العاقل معناه في المعنى ليس في اللفظ. ثم قد لا يسلم كل ما يقول بأنه في المعنى يسلم لهم، لا، كيف تقول للعاقل وهو الذي في السماء إله؟ فما ينبغي هذا. هذا يقول ما القول الصحيح في مسألة ما الموصولة وما المصدرية، هل هما هل هي شيء واحد أم أنهما متباينان؟ ها، هل هما شيء واحد أم متباينان؟ شيء واحد تباين. ومن وما ها وأل تساوي ما ذكر، هذه ما موصولية اسم. وأما عجبت مما صحبت زيدا، قل هذه مصدرية. كذلك بما نسوا يوم الحساب، يعني بنسيانهم تؤول بمصدر، ها قصد ماذا؟ ما هو القول الصحيح في مسألة ما الموصولة وما المصدرية، هل هما شيء واحد؟ لا، السؤال واضح، لا، هما شيئان متباينان. ما موصولية هذه اسمية، وما الحرفية هذه حرف وهي التي تسبق بما مع ما بعدها بمصدر، بما نسوا يوم الحساب يعني بنسيانهم. وأما ما المصدرية وما من دابة، هل نقول تكون ذا ملغاة إذا دخلت على شبه جملة ولا تكون ملغاة إذا دخلت على فعل؟ على التفصيل الذي ذكرناه. ألا يعترض على ابن مالك تمثيله وتمثيله على الإضافة بعبد شمس؟ يعترض عليه؟ هل يعترض؟ ها خالد، كعبد شمس وأبي قحافة، عبد شمس يجوز أو يجوز؟ هو ناقل، هو ذكر عالم موجود فقط كمثال. الذي إذا ثني تحذف الياء للتخلص من التقاء الساكنين، نعم، هل يمكن أن نضيف لهذه العلة علة كون الياء حرف مبنى؟ لا، هو نفسه يقول للتخلص من التقاء الساكنين، معنى ماذا؟ معنى الأصل في التقاء الساكنين أن يحرك الأول، ولكن لم يحرك هنا، حينئذ انتقلنا إلى الثانية وهي ها الطريقة الثانية وهي الحذف بشرطين، وهما ها ما هما الشرطان؟ أن يكون حرف علة، و أن يكون دليل، ثم دليل، كانت المحذوفة يا لابد من بقاء كسر قبلها. هذا يقول ذكرتم لنا في تخريج آية وخطهم كالذي خاض، يعني النحاة ذكره علتين، هل يمكن الجواب عليها بأن الذي من ألفاظ العموم، وذلك كقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نار؟ هذا بعيد، هذا هم يتكلمون في العائد كالذي خاضوا، خاضوا بواو، هذا الأصل أنه يرجع إلى جمع، ما الجواب؟ هذا قاعدة مضطردة، هذا إما أن يقال بأنه يعود إلى مذكر جمع، وإما أن يقال بأن العائد محذوف كالذي خاضوه، هذا اتحد المعنى. نرجو توضيح المعاني التالية: مصدر، مشتق، ما الفرق بين الاسم والمصدر؟ الجملة الكبرى نرجو توضيح، كذلك الجملة الصغرى. أما المصدر هذا سيأتي باب هو اسم المصدر، وأما المشتق هذا مر معنا أن المشتق ما دل على ذات متصفة بوصف، وهذا سيأتي يعقد له باب اسم الفاعل وباب اسم المفعول، ويذكر في اسم الفاعل الأمثلة المبالغة. يأتي فرق بين اسم المصدر يأتي إن شاء الله. أما الجملة الكبرى فهي التي وقع فيها الخبر جملة، سيأتي لو مفردا يأتي ويأتي جملة، إن وقع الخبر جملة حينئذ صارت الجملة كلها جملة كبرى، وجملة الخبر هي عينها جملة صغرى، وقد تكون بالاعتبارين. ما دليل الجمهور بقولهم أن اللذان واللتان مبنيان؟ ها، هو الأصل فيها لأنها اسم موصول، وثبت أن الاسم الموصول وجد فيه شبه الافتقار، فصار كل اسم موصول ثبت له الموصولين أصل فيه البناء، حينئذ إذا قيل الأصل في اللذان واللتان أنه مبني لا خروج عنه، الذي يقول هو معرب حينئذ لابد من دليل قوي دائما يستصحب الاصل، وان الذي ليست من الموصولات الحرفيه، لان عند ضابط عندهم في ثبوت الموصول حرف دخول حرف الجر عليه، وكونه لم يرد الا في محل واحد موضع يمكن الجواب عنه بجواب جيد واضح بين، حينئذ لا يقال بكونها موصولا حرفيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: أيٌ كما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير حذف، وبعضهم أعرب مطلقا. ذكرنا فيما سبق أن أي تكون موصولة وهو قول الجمهور خلافا لمثالة، فهي كما شبه الناظم هنا كما، لكنها ليست من كل وجه، لأن ما تستعمل في الأصل للعاقل بكثرة وفي غيره بقلة، حين وأي هذه تستعمل للعاقل وغيره بدون تمييز، لا يقال للعاقل بكثرة ولا لغيره بقلة، وإنما يقال هي بحسب ما تضاف إليه، نضيفة للعاقل فهي له وإلا فلغيره. أي كما هذا من حيث المعنى والاستعمال فهي موصولة، تستعمل كما بلفظ واحد فتكون للمفرد والمثنى والجمع، وأما من حيث إعرابها وبناؤها فالأصل في الاسم الموصول أنه مبني، هذا هو الأصل، إلا استثنى من حكم بالبناء على الموصولات أي، وأي هذه لها أربعة أحوال كما ذكرها الناظم هنا والشارح كذلك، حينئذ النظر فيها من حيث البناء هل هي مبنية أم معربة، نقول الأصل فيها أنها مبنية إلا إذا عارض وجه الشبه بها بالحرف ما هو من خواص الأسماء، حينئذ تعرب رجوعا إلى الأصل، وهي لها أربع حالات ذكر الناظم الأحوال الثلاث للمنطوق والحالة التي تبنى فيها بالمفهوم، فقال أي كما وأعربت، إذن هذا حكم بالإعراب، ما لم تضف مدة عدم إضافتها حال كون صدر وصلها ضمير منحذف، يعني الحذف منحذف، حينئذ بهذين الشرطين حكم سيبويه والجمهور أنها مبنية، يعني إذا حذف صدر الصلة، إذا أضيفت وحذف صدر الصلة بالإضافة مع الحذف، حينئذ إذا وجد الشرطان بمفهوم هذا النص نحكم عليها بأنها مبنية، أيهم أشد على الرحمن، أيهم أشد، أيهم هو أشد، فنحكم على أي هنا في هذا التركيب أنها مبنية، لماذا؟ للإضافة أيهم، ثم حذف صدر صلتها، ما هو الصلة؟ المراد بالصلة الجملة، جملة الصلة، وإذا حذف صدرها حينئذ تعين أن يكون مبتدأ وهو مرفوع، وهو مرفوع، حينئذ الأصل أيهم هو أشد، أيهم هو أشد، فهي مضافة وحذف منها صدر الصلة الذي هو ضمير المرفوع، فصار أيهم أشد، أشد هذا خبر مبتدأ محذوف، ففي هذه الحالة فحسب تعتبر مبنية، وما عداها حينئذ نحكم عليها بأنها معربة، لذلك الأحوال أربعة كما ذكرناها بالأمس. وأعربت ما لم تضف، يعني مدة عدم إضافتها مع حذف صدر صلتها، فإن أضيفت وحذف صدر صلتها بنيت على الضم، وإن لم تضف أو لم يحذف نحو أي قائم أو أي هو قائم وأيهم هو قائم أعربت. وبعضهم بعض النحاة أو بعض العرب أو بعض النحاة حكم بكون أي هذه معربة مطلقا، يعني حتى في الحالة ثلاث حالات بالاتفاق، وأما الحالة الرابعة التي هي نص عليها الناظم بالمفهوم وهي حالة البناء عند الخليل وسيبويه تعتبر معربة، وبعضهم أي بعض النحاة كالخليل وسيبويه ويونس كالخليل ويونس أعرب مطلقا، وبعضهم أعرب أيا هذا مفعول به محذوف مطلقا، هذا حال منه، يعني وإن أضيفت وحذف صدر صلتها فهي معربة مطلقا بدون استثناء. ثم قال رحمه الله شرع في بيان حذف العائد، قلنا الصلة لابد لها من عائد، والعائد هذا ضمير، وكلها يلزم بعده صلة، يعني جملة أو شبهها على ضمير لائق مشتملة، على ضمير لائق مشتملة. عندنا موصول وعندنا جملة الصلة وعندنا عائد، كم ثلاثة، موصول وجملة الصلة والعائد، كل منها يجوز حذفه بشرطه، كل منها يجوز حذفه بشرطه. فحذف الموصول إن كان حرفيا لم يجوز حذفه، كلام ليس فيه، كان حرفيا لا يجوز حذفه البتة مطلقة. لماذا؟ لأنه لا يعلم بعد الحذف، وهو الأصل فيه أن يكون عاملة مثل أن وأن وكي، الأصل فيها أنها تعمل، وهذه ثلاثة قلنا متفق عليها في أنها توصل مع ما بعدها بمصدر. إذن حذف الموصول كان حرفيا لم يجز حذفه لضعف الحرف عن أن يؤثر وهو محذوف، حرف وهو موجود ضعيف، ولذلك ليس له مدخلا في الإسناد، لا يكون مسندا ولا مسندا إليه، فهو ضعيف، وإذا عمل فهو ضعيف كذلك. فحينئذ وهو مذكور ضعيف فإذا حذف يكون ضعفه من باب أولى وأحرى، فلا يؤثر، لا يؤثر. فإن كان اسميا كالذي والذين ليس بحرف، فالكوفيون يجوزون حذفه مطلقا، كوفيون أجازوا حذف الاسم الموصول مع بقاء الصلة، ليس مطلقا بالصلة، وإنما المراد حذف الموصول فحسب لوحده، وأما جملة الصلة فتبقى. كوفيون أجازوا حذفه مطلقا، هذا محل إشكال. وبعضهم أجاز حذفه بشرط عطفه على موصول آخر مثله، يعني يدل عليه، وهذا لا بأس به، قد يكون من باب الاختصار. آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، يعني والذي أنزل إليكم. أنزل إليكم هذه الجملة لا محل لها من إعراب صلة الموصول، أين الموصول؟ محذوف لدلالة ما قبله عليه، محذوف لدلالة ما قبله عليه، لأن المنزل إلى الفريقين ليس واحد، ليس واحدا. هذا ما يتعلق بالموصول نفسه. وأما الصلة فقد سبق أنها قد تكون ملفوظا بها، وقد تكون منوية، وقد تكون منوية، كما في قول القائل نحن الأولى فاجمع جموعك، نحن الأولى يعني عرفوا بالشجاعة فاجمع جموعك، فدل على أن حذف جملة الصلة وارد، لكنه ليس بالكثير، ليس به بالكثير. لماذا؟ لأن الأصل في جملة الصلة أنها جاء بها مبينة وموضحة ومعرفة على قوله، حينئذ إذا أدى اللبس منع، إذا أدى حذف الموصول أو جملة الصلة لا إشكال في المنع، كل ما يؤدي إلى اللبس هو ممنوع، وكل ما إذا حذف لا يعلم بعد حذفه فهو ممنوع، هذه قاعدة في كل الأبواب، وحذف ما يعلم جائز. إذن حذف ما لا يعلم لا يجوز، وهذا متفق عليه، سواء كان جملة الصلة أو كان الموصول. شرع الناظم في بيان العائد حكم العائد، يعني الضمير الذي اشترطناه على ضمير لائق مشتملة، هل يجوز حذفه أم لا؟ وإذا جاز حذفه نقول في الجملة يجوز حذفه، لكن بشروط معتبرة. وحينئذ العائد إما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون منصوبا، وإما أن يكون مخفوضا. العائد إما أن يكون مرفوعا هو المبتدأ، وإما أن يكون منصوبا، وإما أن يكون مخفوضا، في كل منها تفصيله. وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي إن يسطل وصل وإن لم يسطل، فالحذف نزر وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكملي، والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إذ انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب، كمن نرجو كمن ترجو يهب. وفي ذا الحذف، وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي، أي أيا هذا مفعول به مقدم، مفعول به مقدم، غير أي، غير هذه مبتدأ حتى تفهم، أولا انظر في البيت، غير أي يقتفي أيا في ذا الحذف، غير أي يقتفي أيا في ذا الحذف، لأنه ذكر ماذا؟ ذكر حذف الصلة، لما ذكر أي ذكر حذف الصلة، أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف، صدر وصلها الذي هو المبتدأ الذي هو المبتدا زي أيهم هو أشد، إذن حذف صدر الصلة هو أشد، أين العائد؟ المبتدا هو نفسه، المبتدا نفسه هو العائد، حينئذ الضمير وهو مبتدا وهو العائد وهو المرفوع محلا حذف. غير أي يقتفي يعني يتبع أي في ذا الحذف يعني يجوز حذف صدر الصلة في غير أي كما حذفت من أي، فالحكم حينئذ ليس خاصا بأي، بل يجوز حذف صدر الصلة وهو مرفوع والكلام على المرفوع، كما جاز حذفه من صدر صلة أي كذلك غير أي كما ومن والذين والذي والتي والأولى وأولئي، كلها يجوز حذف صدر الصلة منها، واضح؟ وفي ذا الحذف المذكور في صلة أي، ذا الحذف أل هنا للعهد الذهني، يعني الحذف الذي ذكرناه في قولنا وصدر وصلها ضمير الحذف، هذا الحذف ليس خاصا بأي، حذف صدر الصلة ليس خاصا بأي، بل هو عام في جميع الموصولات الاسمية، فيجوز حذف صدر الصلة لكن بشرط، وهو إذا كان مرفوعا. أي استطال وصل، إذن وفي ذا الحذف المذكور في صلة أي حذف صدر الصلة الذي هو العائد إذا كان مبتدأ، لأن الكلام الآن في العائد المرفوع، ولا يجوز حذف العائد المرفوع إلا بشرطين اثنين، وهما أن يكون مبتدأ وأن يكون خبره مفردا، شرطين، إن انتفيا امتنع الحذف، إن وجد أحدهما دون الآخر امتنع الحذف، لابد أن يكون ماذا؟ مبتدأ، ثم يكون الخبر مفردا لا جملة، فإن لم يكن مبتدأ امتنع كان فاعلا، وإن لم يكن مفردا بأن كان جملة أو شبه جملة نقول امتنع. ولذلك المثال إذا حفظته وعرفته، أيهم أشد، هذا خبر مبتدأ محذوف أشد وهو مفرد، والمحذوف هنا مبتدأ، إذن اجتمع فجاز حينئذ الحذف. غير أي مثل أي في هذا التركيب بمعنى أنه يجوز حذف صدر الصلة إذا كان مبتدأ وخبره مفردا، فإن لم يكن مبتدأ كأن كان فاعلا أو نائب فاعل امتنع، جاء اللذان ضربا زيدا، لا يصح أن تحذف ضربا الألف فتقول هذا مرفوع، هو مثل صدر الصلة إذا كان مبتدأ، جاء اللذان ضربا وقل امتنع حذف الألف لأنه نائب فاعل، لابد أن يكون مبتدأ هذا أولا، وثانيا أن يكون خبره مفردا، فإن لم يكن مبتدأ كأن كان فاعلا أو نائب فاعل امتنع الحذف، إن لم يكن الخبر مفردا كأن كان جملة أو نحو ذلك قلنا امتنع الحذف. إذن وفي ذا الحذف المذكور أي حذف صدر الصلة الذي هو حذف العائد إذا كان مبتدأ، غير أي من بقية الموصولات يقتفي يعني يتبع أيا، ولكن قيد بقية الموصولات بشرط ليس على إطلاقه، غير أي يقتفي أيا في حذف صدر الصلة إذا كان مبتدأ مع الشرط الآخر وهو أن يكون الخبر مفردا، لكن هل هو مطلقا؟ قال لا، إن يستطل وصل يعني تطول الصلة، إذا طالت الصلة حينئذ جوازا قياسيا، يعني يجوز القياس عليه وليست المسألة من الندرة أو القلة، إن يوجد طولا في الصلة جملة الصلة نحو ماذا؟ وهو الذي في السماء إله في السماء وهو الذي إله في السماء، هو في السماء إله، هذا الأصل، حينئذ نقول الصلة هذه فيها طول بذكر الجار والمجرور، حينئذ جاز الحذف، جاز الحذف. وهو الذي، الذي ليست أي. ومثله ما أنا بالذي قائل لك سوء، ما أنا بالذي قائل لك سوءا، قائل هذا خبر مبتدأ محذوف تقديره هو، إذن هو هذا مبتدأ، وقائل هذا خبره مفرد، والصلة الموصول غير أي، وهنا طالت الصلة يعني وجد غير المبتدأ والخبر المفرد، جار مجرور أو مفعول به إلى آخره، أي لفظ يوجد من الفضلات قلنا هذه الصلة طويلة. ما أنا بالذي قائل لك سوء، يعني بالذي هو قائل لك سوء، حينئذ جاز الحذف لي لطول الصلة. كذلك جاء الذي هو ضارب زيدا، جاء الذي ضارب زيدا، ضارب زيدا، نقول هذا الذي بقي في قوة المفرد، حينئذ خبره هو خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف، جاء الذي هو ضارب زيدا، ضارب زيدا. إذن في هذه المثل حذف صدر الصلة مع غير أي بشرط استطالتها، بأن تكون طويلة. ما معنى طويلة؟ أن يذكر شيء مع المبتدأ والخبر المفرد، أن يذكر شيء مع المبتدأ والخبر المفرد، يعني من جار ومجرور أو ظرف أو منصوب أو حال أو تمييز إلى آخره. فإن لم يذكر إلا المبتدأ والخبر حينئذ نقول هذه ليست بطويلة. فإن كان كذلك مع غير أي قال وإن لم يستطل فالحذف نزر قليل لا يقاس عليه عند البصريين، وهو مقيس عند الكوفيين. وإن لم يستطل وصل، بمعنى أن كانت جملة الصلة قصيرة مؤلفة من المبتدأ والخبر المفرد، حينئذ في غير أي نقول الحذف نزر قليل. وإذا عبر في مثل هذه التركيب بأنه قليل ونزر فالأصل فيه عدم القياس عليه، يعني يسمع ويحفظ ولا يقاس عليه. وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي، أي السطل وصل، يعني أن توجد أو تكون الصلة طويلة. وإن لم يسطل الوصل فالحذف للعائد نزر، أي قليل، أي قليل، نحو قول الشاعر من يعنى بالحمد لا ينطق بما سفه، من يعنى بالحمد لا ينطق بما سفه، بما سفه يعني بما هو سفه. فسفه هذا خبر مبتدأ محذوف تقديره هو، وهنا الموصول ما، فإذا كان الموصول ما حينئذ الأصل أنه لا تحذف الصلة إلا صدر الصلة إلا إذا كانت الصلة طويلة، وهنا ليست بطويلة، سفه هو سفه هذه ليست بطويلة، فالأصل عدم الحذف عدم الجواز، وإن جازه الكوفيون، وإن جازه الكوفيون. إذن فالحذف للعائد المرفوع إذا كان مبتدأ وكانت الجملة الصلة قصيرة وليست بطويلة نزر، أي قليل كما ذكرناه لا يقاس عليه، وأجازه الكوفيون، وأجازه الكوفيون احتجاجا بقراءة تماما على الذي أحسن، تماما على الذي أحسن، أي هو أحسن، هو أحسن. وإذا ورد مثل هذا فالأصل فيه الجواز. إذن قوله إن يستطل وصل وإن لم يستطل، هذا التفصيل في كون صدر الصلة يجوز حذفه قياسا أو لا يجوز حذفه قياسا، ليس هو على ظاهر النظم من أن أي مثل بقية الموصولات، بل هذا التفصيل في غير أي فحسب، وأما أي نفسها فهذه لا يفرق بين طول الصلة ولا غيرها. حينئذ الحذف حذف صدر الصلة من أي نقول يجوز مطلقا سواء كانت الصلة طويلة أم لا، وأما ما عدا أي حينئذ نقول هذه لابد من التفصيل. إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر، هذا التفصيل ليس عائدا إلى أي وإنما عائد إلى غير أي، ولذلك فيه إيهام، فيه إيهام. وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي، غير أي من بقية الموصولات يقتفي أيا، أن يتبعها في جواز حذف صدر الصلة، لكن بشرط، وهو أن تكون الصلة طويلة، فإن لم تكن طويلة فالأصل عدم الحذف، وأجازه الكوفيون. قال هنا وأشار بقوله وفي ذا الحذف إلى آخره إلى المواضع التي يحذف فيها العائد على الموصول، وهو إما أن يكون مرفوعا أو غيره، منصوبا أو مجرورا. فإن كان مرفوعا لم يحذف إلا إذا كان مبتدأ وخبره مفرد، وسيأتي التعليل لماذا خص بهذه الحالة. نحو وهو الذي في السماء إله وأيهم أشد، فلا تقول جاءني اللذان قاما بحذف الألف لأنها فاعل، وإذا كانت فاعل حينئذ شرط صحة حذف صدر الصلة أو العائد. متى؟ إذا كان مبتدأ وقام الألف هذه فاعل، إذن لا يجوز حذف العائد. كذلك قام، نعم، وللذان ضرب، يعني ضرب بحذف الألف، نقول هذا لا يجوز لأن هذا العائد يعود على الموصول وهو مرفوع، فلا يجوز حذفه لا لكونه مرفوعا وإنما لكون شرط صحة جواز المرفوع أن يكون مبتدأ، أن يكون مبتدأ، وهذا نائب فاعل. وأما المبتدأ فيحذف مع أي وإن لم تطل الصلة، تبه، وأما المبتدأ فيحذف مع أي وإن لم تطل الصلة، يعني التفصيل الذي ذكره ابن مالك، أي سطل وصل وإن لم يسطل ليس في أي، بل أي يحذف منها صدر الصلة مطلقا بدون استثناء بدون تفصيل، وأما غير أي فيأتي التفصيل، كما تقدم من قولك يعجبني أيهم قائم، أيهم هو قائم، ونحوه. ولا يحذف صدر الصلة مع غير أي إلا إذا طالت الصلة بهذا الشرط، نحو جاء الذي هو ضارب زيدا، جاء الذي هو ضارب زيدا، انظر كيف حكمنا عليه بكونها طويلة، هو ضارب مبتدأ وخبر، ثم هذا الخبر رفع ضمير منستر يعود على زيد، هو زيد زيدا، نقول هذا مفعول به، إذن طالت الصلة، طالت الصلة. جاء الذي ضارب زيدا صح، لماذا؟ لأنه لا يلتبس، يعلم المحذوف من لفظ الجملة، لأن الذي بقي بعد الحذف مفرد، والمفرد لا يمكن أن يكون صلة البتة، لأنه كما سبق جملة أو شبهها الذي وصل به، لابد أن يكون جملة أو أن يكون شبه جملة. وجاء الذي ضارب زيدا، ضارب هذا ليس بجملة ولا بشبه جملة، حينئذ علمنا أن ثم ما هو محذوف من التركيب، الذي هو ضارب زيدا. فإن لم تطل الصلة في غير أي فالحذف قليل لا يقاس عليه عند البصريين، وأجازه الكوفيون قياسا، نحو جاء الذي قائم، جاء الذي هو قائم، مثل أيهم أشد، أيهم هو أشد، نقول هذا الأصل عدمه. لماذا؟ لأن الصلة هنا ليست بطويلة بل هي قصيرة، جاء الذي هو قائم، ومنه قوله تعالى تماما على الذي أحسن قراءة الرفع، قراءة يحيى بن يعمر، والتقدير هو أحسن، هو أحسن. ومثلها إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق، بالرفع ما بعوضة، على جعل ما هنا موصولة، نعم، مثلا الذي هو بعوضة فما فوقها، حينئذ نقول هذا مسلك الكوفيين استدلالا بهذه القراءة في الرفع في الحالتين، حينئذ يكون الأصل هو جواز الحذف مطلقا، لكن لندوره وقلته قالوا لا يكون قياسا مطلقا، بمعنى أنه يكون في متسع الكلام وفي الاختيار، وإنما عند الحاجة إليه، عند حاجة إليه. ثم قال رحمه الله وأبوا أن يختزل، وأبوا يعني امتنع النحاة، أبا يأبى يعني امتنع، ويأبى الله، وأبوا أي امتنع النحاة أن يختزل، يعني من تجويز أن يختزل، أن يقطع العائد يعني يحذف، إن صلح الباقي لوصل مكمل، إن صلح الباقي لوصل مكمل، يعني إن كان بعد المحذوف ما يصلح أن يكون جملة امتنع الحذف. وهذه عامة في أي وفي غيرها، ليست خاصة بأي وليست خاصة بغير أي، بل هي عامة في جميع الموصولات التي جوزنا فيها حذف العين، حذف العين، حينئذ إن صلح الباقي بعد الحذف لوصل مكمل يكمل به الموصول في تمام المعنى امتنع الحذف. لماذا امتنع الحذف؟ علة واضحة، لأنه لا يجوز حذف ما لا يعلم بعد الحذف، هذه قلنا قاعدة مطردة في كل الفن من أوله إلى آخره، ما لا يعلم بعد الحذف لا يجوز أن يحذف. لو كان التركيب جاء الذي هو يضرب، هل يجوز الحذف هنا؟ لا يجوز، لأنك إذا قلت جاء الذي يضرب ظننت أن الجملة جملة الصلة ابتداء جملة فعلية وهي جائز. جاء الذي هو عندك يجوز؟ لا يجوز. جاء الذي عندك، جاء الذي عندك، حينئذ يظن أن عندك ابتداء هي جملة الصلة. جاء الذي هو في الدار، نقول هو لا يجوز أن يحذف. لماذا؟ لأنه بعد الحذف لا يعلم المحذوف، وحذف ما يعلم جائز، فإن لم يعلم حينئذ امتنع الحذف. وأبوا يعني امتنعوا أن يختزل العائد، أن يحذف العائد ويقتطع إن صلح الباقي يعني بعد حذفه لوصل مكمل يعني للموصول، كأن يكون جملة، كأن يكون جملة يعني بعد الحذف. ولهذا قلنا الشرط، ما هو الشرط؟ أن يكون مبتدأ وأن يكون الخبر مفردا. فإن كان الخبر جملة فعلية أو اسمية أو ظرفا تاما أو جارا ومجرورا تاما امتنع الحذف. كل ما يصلح أن يكون جملة صلة بعد الحذف امتنع حذف العائد، كأن يكون جملة أو ظرفا أو مجرورا تاما، لأنه لا يعلم أحذف منه شيء أم لا لعدم ما يدل عليه، ولا فرق في ذلك بين صلة أي وغيرها، فالحكم عام، فالحكم عام في أي وفي غيرها. فلا يجوز جاءني الذي يضرب، جاءني الذي يضرب، قل لا يجوز، على أن المراد جاءني الذي هو يضرب، لأن هو مبتدأ وجملة يضرب خبر، لما حذف المبتدأ جاز للخبر أن يكون صلة، حينئذ التبس هل فيه محذوف أم لا، فالأصل عدم الحذف، على أن المراد الذي هو يضرب. أو جاءني الذي أبوه قائم، جاءني الذي أبوه قائم، لو قال الأصل جاءني الذي هو أبوه قائم فأبوه مبتدأ ثاني، حينئذ حذف الأول فقال جاءني الذي أبوه قائم، يقول لا يصح، لأن أبوه قائم هذا يصلح أن يكون جملة استقلالا، حينئذ يجب أن يذكر المبتدا الأول، فيقول جاءني الذي هو أبوه قائم ولا يجوز حذفه. أو جاءني الذي عندك أو في الدار، على أن المراد الذي هو عندك أو هو في الدار، ولا يعجبني أيهم يضرب، على أن المراد هو يضرب، هذا لا يجوز، جاز هناك أيهم أشد، أيهم هو أشد، لأنه لما حذف هو بقي أشد، نقول أيهم أشد، أشد هذه كلمة واحدة، ويشترط في جملة الصلة أن تكون جملة أو ظرفا أو جارا ومجرورا، وليست بظرف ولا بجار، حينئذ تعين أن تكون جملة، وإذا تعين أن تكون جملة حينئذ هي خبر لمبتدأ محذوف، لأن التركيب لا يتم إلا بذلك. حينئذ أيهم يضرب، على أن الأصل أيهم هو يضرب، نقول هذا لا يصح حذف العائد البتة. أو أيهم أبوه قائم، أو أيهم عندك، أو في الدار كذلك، كلها نقول لا يجوز الحذف فيها. أما إذا كان الباقي غير صالح للوصل، إذا كان الباقي غير صالح للوصل بأن كان مفردا كما مثلنا أيهم أشد، أو خاليا عن العائد نحو وهو الذي في السماء إله، جاز يعني الحذف للعلم به بالمحذوف. إذن الحذف في باب العائد على الموصول هذا إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا أو مخفوضا. إن كان مرفوعا لا يجوز حذفه إلا بشرطين، وهما أن يكون مبتدأ مرفوعا بالابتداء، ثانيا أن يكون الخبر بعد حذفه مفردا، إن انتفيا أو انتفى أحدهما امتنع الحذف، امتنع الحذف. ثم نقول إن صلح الباقي بعد حذف المحذوف لأن يكون جملة للصلة امتنع الحذف. وهل هذه القاعدة عامة عامة أم أنها خاصة بالمرفوع؟ ها؟ عامة بمعنى أنها تشمل المرفوع والمنصوب والمخفوض، ولذلك لا بن مالك هنا غير مرتب فيه في هذه الأبيات، يعني ذكر حكم أي ثم قطع عنها ثم رجع إلى حكم أي إلى آخره، فكلامي فيه إهام كما انتقده ابن عقيل في آخر شرحه. إن صلح الباقي لوصل مكمل، لما ذكر هذه الجملة في سياق الكلام على العائد المرفوع قد يظن أنه خاص بالمرفوع، أنه خاص بالمرفوع، والصواب أنه عام يشمل المنصوب ويشمل ها المخفوض. فإذا قلت مثلا حذف العائد الذي يوهم اللبس، جاء الذي زيدا ضربته، هل يصح حذف العائد ضربته ضمير؟ جاء الذي زيدا ضربته، قلنا يجوز تقديم بعض أجزاء الصلة على بعضها، زيدا ضربته، زيدا ضربته، هل يصح أن يحذف الضمير فتقول زيدا ضربت؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه يوهم أن زيدا هذا معمول لضربته، وهو ليس معمولا له، بل هو معمول لفعل محذوم من باب الاشتغال. إن صلح الباقي لوصل مكمل، لأنه لا يفطن لحذفه، لا يفطن لي لحذفه. ومنه نأخذ الشرط الثاني في صحة الحذف، وهو كونه خبرا مفردا، يعني من هذه الجملة إن صلح الباقي لوصل مكمل علمنا أنه إن لم يصلح حينئذ جاز، وهذا إنما يتعين في حالة واحدة فحسب، وهي أن يكون الخبر مفردا، أن يكون الخبر مفردا، لأننا قلنا حذف المرفوع بشرطين، أن يكون مبتدا، وهذا أخذناه من وصدر وصلها ضمير حذف، أن يكون مرفوعا. هل يمكن أخذه من كلام المصنف؟ نقول نعم، لأنه قال وأبوا يعني النحاة أن يختزل، ومنه المرفوع إن صلح الباقي لوصل مكمل. ومتى يصلح الباقي لوصل مكمل؟ إذا لم يكن مفردا، إذا لم يكن مفردا، فإن كان مفردا مثل أيهم أشد، حينئذ لا يصلح أن يكون جملة لصلة الموصول. إن صلح الباقي لوصل مكمل، إلى هنا انتهى الكلام في المرفوع. ثم قال والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب. والحذف هذا مبتدأ، عندهم يعني عند العرب نطقا وضعا أو بالحكم عند النحاة، عندهم وهو الظاهر أنه العرب، كثير هذا خبر المبتدأ، منجلي يعني ظاهر تأكيد بمعنى كثير، منجلي جلا ينجلي فهو منجلي اسم فاعل، في عائد يعني ضمير يعود على الموصول، على ضمير لائق مشتمل، في عائد هذا جر مجرور متعلق بقول كثير، والحذف كثير عندهم في عائد ضمير، شرط له شرطين، أن يكون متصلا احترازا من المنفصل، ثانيا أن يكون منصوبا بفعل أو وصف، بفعل أو وصف. إذن متى يجوز حذف العائد إذا كان منصوبا؟ نقول إذا توفر فيه الشرطان، أن يكون الضمير متصلا، فإن كان منفصلا لا يجوز أن يحذف، جاء الذي إياه ضربته، ها أين العائد؟ جاء الذي إياه ضربته، ضربت إياه، إياه ضربته، أين العائد؟ إياه، ضمير منتصب، ضمير نصب، هل هو ضمير نصب؟ هل هو ضمير نصب؟ نعم. هل يجوز حذفه؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه منفصل، وشرط صحة جواز العائد المنتصب أن يكون متصلا، فإن لم يكن متصلا بأن كان منفصلا نحو جاء الذي إياه ضربت، نقول امتنع الحذف، والمسألة سماعية. إن انتصب هذا شرط ثاني، وكان النصب بفعل هل هو تام أو ناقص محل خلاف، وابن مالك قال بفعل وأطلق. وقيده كما قال الشراح بقوله كمن نرجو، مثل بالتام، يعني كانه زيد جاء الذي كانه زيد، جاء الذي كانه زيد، كانه هذا الضمير يعود على الذي هو العائد، متصل ومنتصب، صح؟ متصل ومنتصب. كانه زيد، زيد اسم كان، والضمير هذا خبرها وهو في محل نصب. إذن وجد فيه الشرطان أو لا؟ متصل ومنتصب، وبفعل أيضا، لكن إذا اشترطنا التمام حينئذ لا يجوز حذفه، تام لا ناقص، والمراد بالناقص هو الذي يفتقر الاسم وخبر نواسخ. حينئذ إذا قلنا بفعل كما هو ظاهر النظم، بفعل تام احترزنا من الناقص، احترزنا من الناقص، فلا يجوز حذف الضمير المتصل المنتصب في قوله جاء الذي كانه زيد. لماذا مع كونه منتصبا متصلا؟ نقول لأن العامل وإن كان فعلا إلا أنه ناقص، وشرط الحذف أن يكون العامل تاما بفعل أو وصف. المراد بالوصف هنا اسم الفاعل، ويشترط فيه أن يكون عاملا، أن يكون عاملا. ومتى متى يكون عاملا؟ إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، أن يكون بمعنى الحال والاستقبال. فإن لم يكن بمعنى الحال والاستقبال، بأن كان بمعنى المضي ماضي، حينئذ لا يعمل، لا يعمل. إذن كمن نرجو يهب، كمن، من هذه اسم موصول بمعنى الذي، نرجو يهب، ترجو، نرجو، نرجو، نقول هذا فعل وهو تام، وانتصب به الضمير العائد وهو نرجوه، كمن نرجوه، يعني الذي نرجوه يهب، يعني يعطي، نأمل منه أن يهب، يعطي العطية إذا علق به الأمل. كمن نرجو يهب، كمن نرجوه، حذف الضمير المتصل هنا وهو في محل نصب، وجد فيه الشرطان: أولا منصوب بفعل، ثانيا متصل، ثالثا إذا أردنا أن الفعل قيد واحد بفعل تام، فنقيد قوله بفعل بالمثال. قد ذكرنا القاعدة أن ابن مالك رحمه الله تعالى يعطي الأحكام بالأمثلة. إذن في عائد متصل هذا شرط أول، إن انتصب هذا شرط ثاني، وكان النصب بفعل هذا تفصيل للشرط الثاني بفعل تام، قال السيوطي أو ناقصا في شرحه، لأن ابن مالك يرى في غير هذا الكتاب أن الحكم عام، أن الحكم عام، لكن ظاهر الألفية لا. إذن فلا يجوز حذف المنفصل، نحو جاء الذي إياه ضربته، جاء الذي إياه ضربته، لا يصح أن يحذف المنفصل جاء الذي ضربته، ولا المنصوب بغير الفعل، إن نصب بغير الفعل والنصب والوصف نقول امتنع الحذف. إن انتصب الضمير العائد بغير الفعل والوصف نقول امتنع الحذف. مثل ماذا؟ جاء الذي إنه قائم، جاء الذي إنه قائم، إنه قائم، الجملة لا محل لها صلة الموصول. أين العائد؟ اسم إن الضمير متصل بها، هل يجوز حذفه؟ لا يجوز. لماذا؟ هو متصل ومنصوب، لكنه نصب بغير الفعل والوصف، وشرط الحذف أن يكون منصوبا بفعل أو وصف. ولا المنصوب بصلة أل، جاء الذي أنا الضاربه، جاء الذي أنا الضاربه، أنا مبتدأ والضاربه الضارب هذا خبر، والها في محل نصب، لأن الضارب اسم فاعل حلي بأل، وإذا حلي بأل حينئذ عمل مطلقا بلا شرط ولا قيد، حينئذ الضاربه الضمير هنا في محل نصب مفعول به للضارب، هل يجوز حذفه وهو العائد؟ لا يجوز. لماذا؟ ها ها لماذا؟ غير وصف وغير فعل. لماذا هو غير وصف؟ ها قلنا بفعل أو وصف أن يكون بقيد، وهو أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، بمعنى الحال أو الاستقبال. فإذا نعم كيف الوصف هنا مطلق، مطلق بمعنى أن ال إذا دخلت على اسم الفاعل حينئذ لا يشترط في اسم الفاعل أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، بل يعمل مطلقا. وإذا كان كذلك حينئذ إذا نصب الضمير نقول لا يجوز حذفه، لأنه منصوب بصلة ال، منصوب بصلة ال، والشرط أن يكون الوصف خاليا من ال، حينئذ يتعين أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، إلا إذا أريد عهد أو قيد بأمس ونحوها. سيأتي المثال. ولا المنصوب بصلة ال جاء الذي أنا ضاربه، نقول هذا ممتنع، هذا ممتنع. قال هنا ابن عقيل وأشار بقوله والحذف عندهم كثير منجلي لأن العائد المنصوب، إلى العائد المنصوب. وشرط جواز حذفه أن يكون متصلا منصوبا بفعل تام، قال بفعل تام، أخذ الحكم من ماذا؟ من المثال. وفي غير هذا الكتاب لابن مالك رحمه الله لم يشترط، بل جوز مطلقا سواء كان العامل فيه فعلا تاما أم ناقصا، تام بفعل تام أو بوصف، نحو جاء الذي ضربته، جاء الذي ضربته، نقول ضربته يجوز حذف العائد، فتقول جاء الذي ضربته، حذفته لماذا؟ لكونه منصوبا بفعل تام فيجوز حذفه. والذي أنا معطيكه درهم، يصح أن تقول وأنا والذي أنا معطيك درهم بحذف الهاء، لماذا؟ لأنه معمول لوصف بمعنى الحال أو الاستقبال، وكذلك هو منصوب متصل، يعني ضمير متصل. جاء الذي ضربته والذي أنا معطيكه درهم، فيجوز حذف الهاء من ضربته فتقول جاء الذي ضربته. ومنه قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، خلقته، هذا الذي بعث الله رسوله، هذا الذي بعثه الله رسوله بعثه، حذف الضمير لكونه منصوبا ومتصلا والعامل فيه فعل تام. وكذلك يجوز حذف الهاء من معطيكه فتقول الذي أنا معطيك درهم، ومنه قوله، قول الشاعر ما الله موليك فضل فاحمدنه به فما لدى غيره نفع ولا ضرر. ما الله موليك، موليك أصل موليكه، حذف الضمير هنا لما ذكرناه. وكلام المصنف يقتضي أنه كثير، يعني الحذف بالوصف كثير، لأنه قرنه بالفعل، قال بفعل أو وصف، لم يقيد بأن الأول كثير والثاني قليل، وسوى بينهما، سوى بينهما، هذا محل اعتراض على المصنف، بل الكثير حذفه من الفعل، وأما مع الوصف فالحذف منه قليل، والناظم هنا سوى بينهما. ولعله إنما لم ينبه عليه للعلم بأصالة الفعل في ذلك وفرعية الوصف فيه، مع إرشاده إلى ذلك بتقديم الفعل وتأخير الوصف. يعني يمكن أن يجاب عن الناظم بأنه قدم الفعل وأخر الوصف، ومعلوم أن الشيء المقدم هو أكثر وهو أهم وهو أصل في العمل، وما بعده وهو الوصف هو متأخر عنه، لأن عمل الوصف فرع عن العمل، عمل الفعل، فالأصل في العمل للأفعال والأسماء المشتقة وغيرها إن عملت حينئذ يكون من باب الفرع، فالتقديم هنا مراد، تقديم مراد. إذن ظاهر كلامه التسوية بين الوصف الذي هو غير صلة ال والذي هو صلتها، ومذهب الجمهور أن منصوب صلة ال لا يجوز حذفه كما ذكرناه سابقا. إذا كان منصوبا بصلة ال فهذا مستثنى مما ذكره الناظم، مما ذكره الناظم، والجمهور على هذا، يعني لا يصح أن يقول جاء الذي أنا أضاربه بحذف الهاء، هذا مستثنى. لماذا؟ لأن المنصوب هنا منصوب بصلة ال، والناظم أطلق حينئذ يدخل في كلامه. إذن ما ذكره الناظم هنا من حذف العائد نقول إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا، فإن كان مرفوعا حينئذ جاز حذفه بشرطين، الأول أن يكون مبتدعا، فإن كان فاعلا أو نائب فاعل امتنع. ثانيا أن يكون الخبر مفردا، فإن كان جملة ونحوها قلنا امتنع. مطلقا في أي وغيرها، في غير أي يشترط استطالة الصلة، وأما في أي فلا يشترط استطالة الصلة، يعني لابد من التفصيل في غير أي. إن كانت الصلة طويلة حينئذ صار الحذف قياسا، وإن كانت قصيرة حينئذ امتنع أو كان الحذف نزر كما قال الناظم وأجازه الكوفيون قياسا. إن صلح الباقي لوصل مكمل نقول هذا قيد يفسر الشرطين الماضيين، وهو أن ما حذف إن بقي بعده ما يصلح أن يكون جملة للصلة أو شبه جملة امتنع الحذف مطلقا، سواء كان العائد مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا. ثم ذكر العائد المنصوب بأنه يجوز حذفه، بل هو كثير منجلي، لكن بشرطين: أن يكون الأول أن يكون الضمير متصلا احترازا من المنفصل، الثاني أن يكون منصوبا بعامل هو فعل تام على ظاهر النظم أو وصف، وهذا الوصف مشترط فيه أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، بمعنى الحال أو الاستقبال. واضح هذا. ولذلك قال ابن عقيل: فإن كان الضمير منفصلا لم يجز الحذف، لكن هذا عدم جواز الحذف يقيد بما إذا كان واجب التقديم، يعني جاء الذي إياه ضربته، نقول هنا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه لو حذف جاء الذي ضربته قد يقال بأنه ضمير نفسه ولا إشكال فيه، لكن يفوت تمام المعنى، وهو إنما قدم إياه لإفادة الحصر والقصر، فإذا حذف حينئذ فات هذا المعنى، فات الغرض الذي قصده المتكلم. لكن لو قال جاء الذي ضربته وحذف إياه حينئذ لا بأس، هذا الأصل فيه. ولذلك إذا قصد معنى زائدا بالتقديم امتنع الحذف، وإلا فالأصل الجواز، لأنه في قوة قوله ضربته وهذا هو الأصل، وإنما قصد معنى فانفصل الضمير فقدمه كما هو في حال قول تعالى إياك نعبد، فحينئذ الذي لا يجوز حذفه هو الضمير الواجب الانفصال، فأما الضمير الجائز الانفصال فيجوز حذفه. ثم قال: كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضاء. هذا شروع في الكلام على العائد إذا كان مخفوضا في محل جر. والعائد المخفوض إما أن يكون مخفوضا بالإضافة أو بالحرف، وإما نكون بالحرف، والخفض محصور في هذين العاملين، بالإضافة يعني مضاف. قال رحمه الله: كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر قضى. كذاك حذف هذا مبتدا مؤخر، حذف ما بوصف خفض، ما اسم موصول بمعنى الذي، وخفض الألف للإطلاق وهي جملة الصلة، بوصف جار مجرور متعلق بقوله خفض، كأنه قال حذف ما خفض بوصف كذاك، أي مثل حذف العائد المنصوب، حذف ما خفض بوصف. إذن اشترط في المخفوض العائد إذا كان مخفوضا، اشترط في جواز حذفه أن يكون الخافض له الوصف، يعني اسم فاعل أو اسم مفعول، حينئذ إذا كان كذلك جاز حذفه. كأنت قاض مبتدأ وقاض خبر، يعني كأنت قاض بعد أمر، الواقع بعد أمر، بعد فعل أمر مشتق من قضى في قوله تعالى فاقض ما أنت قاض، كأنت قاض كلمة قاض الواقع بعد أمر من قضى، فاقضي هذا الأمر الذي قضى مأخوذ مشتق من قضى، فاقضي ما أنت قاض يعني ما أنت قاضيه، هذا هو الأصل، ما أنت قاض، ما اسم موصول بمعنى الذي، وأنت مبتدا وقاضيه قاضي، نقول هذا خبر، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، وهو العائد. هل يجوز حذفه؟ نقول نعم يجوز حذفه. لماذا؟ لكون الخافض له وصفا، فإذا كان الخافض وصفا حينئذ جاز حذفه، بخلاف إذا كان الخافض له اسم جامد فلا يجوز حذفه. كذاك أي مثل حذف العائد المنصوب المذكور في جوازه وكثرته. لماذا؟ لأن حذف العائد المنصوب هو الأصل، هو الأصل، وحمل عليه المجرور، لأن كل من المنصوب والمخفوض فضلة، هذا الأصل فيه، مخفوض هذا فضلة، والمنصوب فضلة، وحذف فضلة أجز إن لم يضر، فإن ضر حينئذ امتنع الحذف. كذاك يجوز حذف ما بوصف، بوصف هذا متعلق بقوله خفض، بوصف لابد أن يقيد لأنه عامل في المعنى، يعني في التقدير ليس في المعنى، لما في التقدير، فإذا كان عاملا في التقدير حينئذ لابد من تقييد الوصف بكونه بمعنى الحالة والاستقبال، فإن كان بمعنى الماضي حينئذ لا يعمل إلا إذا حلي بأن. ما بوصف بمعنى الحال أو الاستقبال، عامل خفض بإضافته إليه، كأنت قاض، يعني ككلمة أنت قاض الواقع بعد فعل أمر مشتق من قضاء، يعني من مادة قضاء، شارة إلى قوله تعالى فاقض ما أنت قاض، أي قاضيه، من قضاء، أو يكون قضاء هنا مصدر قصره، أصل فيه ماذا؟ بقصر الممدود للضرورة على تقدير المصدرية، من قضاء، هذا الأصل، فقصره لي للضرورة، أو من قضاء أيضا على تقدير المصدر، لأن الفعل لا، لأن المصدر لا يشتق من الفعل الماضي، وإنما قاضي الأصل يشتق من المصدر، والمصدر الأصل، وأي أصل ومنه يصح اشتقاق الفعل. إذن إشارة إلى قوله فاقضي ما أنت قاض، أي قاضيه، فلا يجوز الحذف من نحو جاء الذي أنا غلامه، جاء الذي أنا غلامه، غلامه الضمير هذا هو العائد وهو مخفوض باسم، هل يجوز حذفه؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن شرط صحة جواز الحذف أن يكون الخافض وصفا، وغلام هذا جامد، لا يصح أن يقال أنا غلام بحذف الهاء. لماذا؟ لأن غلام العامل في الضمير العائد المخفوض جامد وليس بوصف. أو مضروبه أو ضاربه أمس، ها جاء الذي أنا ضاربه أمس، يجوز؟ ها لا يجوز. لماذا؟ لأنه لغير الحال والاستقبال، لأنه قال أمس جاء الذي أنا ضاربه، ها يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن الأصل في اسم الفاعل أن يكون للحال، هذا هو الأصل، فإن قيد حينئذ أو كان ثم قرينة أو عهد حينئذ جعل إن كان للماضي فهو للماضي، وإلا فالأصل فيه أنه للحال. جاء الذي أنا ضاربه ضارب، جاء الذي أنا ضارب على الأصل من جواز حذف الضمير لكون الوصف هنا أو لكون الخافض وصفا، وهو بمعنى الحال أو الاستقبال. أما إذا قال أمسي حينئذ لا يجوز، لا يجوز. هنا قال فإن كان مجرورا بالإضافة لم يحذف إلا إذا كان مجرورا بإضافة اسم فاعل، هو الذي قال بوصف بمعنى الحال أو الاستقبال، وهذا مأخوذ من المثال نحو جاء الذي أنا ضاربه الآن أو غدا، هذا تقييد من باب التأكيد فقط على الشرطية، وإلا لو لم يقيده فالأصل فيه أنه للحال. وكقوله جاء الذي أنا ضارب بحذف الهاء، ونقول بمعنى الحال أو الاستقبال، لأن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال شابه الفعل من حيث العمل، لأنه أقرب إلى الفعل، بخلاف إذا كان ماضي كما سيأتي في محله. كذا الذي جر بما الموصول جر، كمر بالذي مررت فهو بر، هذا النوع الثاني من العائد المخفوض، إذا كان مخفوضا بحرف جر، إذا كان مخفوضا بحرف جر حينئذ يشترط فيه أن يجر الموصول بما جر به العائد، الحرف نفسه الذي دخل على العائد نقول به مثلا أو منه، هل يجوز حذف الضمير إذا كان عائدا وهو مخفوض بمن أو الباء؟ نقول ننظر في الاسم الموصول، إن دخل عليه مثل الحرف الذي دخل على الضمير العائد بشرط أن يتحدا لفظا ومعنى ومتعلقا جاز، وإلا فلا. جاز وإلا فلا. كذا يعني يجوز حذف العائد الذي جر ها بما بمثل الذي بمثل الحرف الذي جر الموصول، الموصول بالنصب هذا مفعول مقدم لقوله جر. كذا الذي جر يعني كذا أي مثل الضمير العائد المحذوف باسم الفاعل الذي جر بما جر الموصول، بالذي جر الموصول، فالموصول هذا اسم مفعول مقدم، يعني التركيب إذا قرأت على الأصل تقول الذي جر بما جر الموصول. حينئذ إذا خفض العائد بحرف دخل عليه وهو نفسه مثل الذي دخل على اسم الموصول حينئذ جاز الحذف. بالمثال التضح مر بالذي مررت فهو بر هذا تتم ليس لها. مر بالذي مررت أصل التركيب مر بالذي مررت به هنا الضمير حذفه في المثال محذوف به، أين هو به؟ نقول محذوف لأنه إذا حذف الضمير ذهبت الباء معه كذلك ما تبقى لوحدها. كذلك مر بالذي مررت به، حينئذ ما الذي سوغ حذف العائد وهو مجرور بالباء؟ نقول دخول حرف مثله على اسم الموصول، أين اسم الموصول؟ مر بي الذي اسم الموصول، قال مررت به الباء نفسه دخل على الذي، إن دخل عليه واتفقا لفظا ومعنى ومتعلقا حينئذ جاز الحذف، يعني حذف العائد مع حرفه. فإن تخلف واحد من هذه الشروط الثلاثة حينئذ نقول لا يجوز الحذف. قال الشارح وإن كان مجرورا بغير ذلك، نعم، وإن كان مجرورا بحرف فلا يحذف، يعني العائد المجرور بالحرف، إلا إن دخل على الموصول حرف مثله لفظا ومعنى واتفق العامل فيهما مادة، يعني من نفس الحروف بهذه القيود الثلاثة، اتفقا معنى ولفظا، يعني الباء هي عين الباء والمعنى واحد، ما تكون الباء الأولى للسببية والثانية للتعدية، لا، لابد أن يتحدا معنى وأن يتحدا متعلقا، أن تكون الباء الأولى متعلقة بفعل أو وصف تعلقت به الباء الثانية، ولا يشترط فيهما نفس الفعل أو الاسم، لا، قد يكون ذاك فعلا وهذا اسم، لكن المادة واحدة. مر بالذي أنا مار به، حينئذ نقول تعلقا بمادة واحدة ولا اختلفا في الفعلية والاسمية. إذن لابد أن يدخل على الموصول حرف مثله لفظا ومعنى واتفق العامل فيهما مادة، نحو مررت بالذي مررت به أو أنت مار به، حينئذ يصح حذف الضمير من به فتذهب الباء معه. فيجوز حذف الهاء مررت بالذي مررت لم يقل به لوجود الشرط. قال الله تعالى ويشرب مما تشربون منه، ويشرب مما تشربون منه، أين الشروط هنا؟ طبقوها. ويشرب مما تشربون منه الضمير حذف، حينئذ نقول دخل على الضمير من، كما دخل على الاسم الموصول مما، أصلا من ما، اللفظ واحد والمعنى واحد وهي للتبعيض، والمادة واحدة لأن مما متعلق بقوله يشرب مما، تشربون منه متعلق به تشربون، اتحدا في المادة، ولا يشترط أن يكونا فعلين، يعني الاختلاف الصيغة لا بأس به. وقد كنت تخفي حب سمراء حقدة فبحلان منها بالذي أنت بائح به، يعني فإن اختلف الحرفان لم يجز الحذف، إن اختلف الحرفان لا يجوز الحذف. نحو مررت بالذي غضبت عليه. بالذي عليه، عليه هو الضمير العائد، جر بعلى حرف جر، وقال بالذي دخل على الموصول حرف جر ليس هو عينه الذي دخل على العائد، هل يجوز الحذف؟ لا يجوز الحذف، هذا واضح. فلا يجوز حذف عليه. وكذلك مررت بالذي مررت به على زيد لا يجوز. لماذا؟ لأنهما وإن اتحدا لفظا إلا أنهما اختلفا معنى، ليس كلما رأيت الباء والباء مباشر، لا، لابد أن يكون معنى الباء الأولى التي دخلت على اسم الموصول هي عين معنى الباء التي دخلت على العائد، فلا يجوز حذف به منه لاختلاف معنى حرفين، لأن الباء الداخلة على الموصول للإلصاق والداخل على الضمير للسببية. وإن اختلف العاملان لم يجوز الحذف أيضا. عاملان يعني إن اختلفا في المادة، وليس المراد الاختلاف من كون من حيث كونه فعلا أو اسما. لا، مررت بالذي فرحت به. بالذي الباء فرحت به، هل يجوز حذف به الضمير؟ نقول لا. لماذا؟ لأن به تعلق بفرحة وبالذي تعلق بمرة، إذن اختلفا في المادة فلا يجوز حذف به. وهذا كله هو المشار إليه بقوله كذا الذي جر بما الموصول جر. كذا أي مثل الذي سبق الكلام فيه من حذف العائد المنتصب، حذف الذي جر بما الموصول جر، يعني يجوز حذف، ليس المنتصب إنما المخفوض به بالوصف، يجوز حذف ما جر الموصول بهذا الشرط. كذا الذي جر بما الموصول جر، أي كذلك يحذف الضمير الذي جر بمثل ما جر الموصول به. نحو مررت بالذي مررت به فهو بر، وبه هذا من باب التقدير، من باب التقدير. إذن أشار في هذه الأبيات المتأخرة إلى العائد، وقلنا العائد إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مخفوضا. كذلك إن كان مرفوعا فيه شرطان، أن يكون أن يكون مبتدأ والخبر مفرد، وهذا شرط في أي أو في غيرها؟ هذا مطلقا في أي وفي غيرها، لكن في غير أي لابد من استطالة الصلة أن تكون طويلة، فإن لم تكن فالحذف نزر قليل ولا يقاس عليه. الثاني المنتصب له شرطان، أن يكون متصلا احترازا من المنفصل، أن يكون منصوبا بفعل أو وصف، بشرط أن يكون هذا الوصف بمعنى الحالة والاستقبال، بمعنى الحالة والاستقبال. وشرط ابن مالك أو الجمهور ألا يكون منصوبا بصلة أن، ألا يكون منصوبا بصلة أنا الضاربه، هذا لا يجوز. الثالث أن يكون مخفوضا إما بإضافة أو بحرف، شرط الإضافة أن يكون مخفوضا بوصف اسم فاعل بمعنى الحالة والاستقبال. ثاني المجرور بحرف، أن يجر العائد بما جر به الموصول لفظا ومعنى ومتعلقا، لفظا ومعنى ومتعلقا. ثم قال رحمه الله تعالى المعرف بأداة التعريف، المعرف بأداة التعريف، وهذا هو النوع الأخير الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى في باب المعارف. فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصول متم فذو أداة، فذو أداة، هذا هو الخامس. فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصول متم فذو أداة، فمنادى عين فذو إضافة بها تبينا. أما المنادى يأتي في بابه، وأما الإضافة هذا يأتي في أول باب المضاف أنه يتعرف به بالمضاف إليه. وقلنا أنه في مرتبة ما أضيف إليه إلا ما أضيف إلى الضمير، فهو في مرتبة العالم عند الجمهور، عند الجمهور. وأما المعرف بأل فهو يأتي في المرتبة الخامسة، في المرتبة الخامسة. والسيوطي رحمه الله في جمع الجوامع قدم المعرف بأل على الموصول، لا لكونه أعرف عنده وإنما قال لكون الكلام على الموصول طويل، وأما الكلام على أل فهو قصير. المعرف بأداة التعريف يعني بآلته، ولو قال المعرف أو قال ذو الأداة لكان أقصر، لو قال ذو الأداة لكان أقصر من أن يقال المعرف بأداة التعريف. وقوله بأداة التعريف هذا لي يعم أم في لغة حمير، فإنها نائبة مناب أل، وجمهور العرب أنهم إذا عرفوا إنما يأتون بأل المعرف الرجل، وأما حمير فيأتون بأم، بأم بدلا من أل. ومن الحديث ليس من أم بر أم صيام في أم سفر، حينئذ هذه كلها أل لكنها مبدلة اللام ميما، وهذا خاص بلغة حمير. ولذلك إذا قيل ذو الأداة يعني الأداة التي تعرف، وهذا يشمل أل ويشمل أم، ويشمل أل بنوعيها سواء كانت أل بجملتها معرفة أو اللام على قول الجمهور أو الهمزة على قول المبرر كما سبق. قال رحمه الله تعالى أل حرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. أل حرف تعريف، أل حرف تعريف، أل قصد لفظها وهي مبتدأ، حرف هذا خبر، خبر المبتدأ. كيف نقول أل حرف؟ أل حرف وأل مبتدأ وهي اسم؟ نقول نعم، الإخبار بكونها حرفا لا في هذا التركيب، الإخبار بكونها حرفا لا في هذا التركيب، وإنما في قولك جاء الرجل، الرجل أل هنا حرف، إذا نطقت بها مع مدخولها صارت أل حرفا. وأما في مثل هذا التركيب الإخبار عنها بكونها حرف تعريف نقول في هذا التركيب ليست حرفا وإنما هي اسم. حينئذ هل بين الخبر والمبتدا تناقض؟ نقول لا، لأن بعضهم يورد أرباب الحواشي بأن ثم تناقضا في مثل هذه التركيب، كيف نقول أل ونخبر عنها بأنها حرف والإخبار عن الشيء يدل على أنه اسم، وإذا كان اسم وإذا كان اسما حينئذ نعربه مبتدأ في هذا التركيب ونخبر عنه بأنه حرف، والحرف مباين للاسم، مباين للاسم، نقول هنا في هذا التركيب هي اسم، والإخبار بكونها حرفا ليس في هذا التركيب وإنما في دخولها على مدخولها كرجل. أل حرف تعريف أو اللام فقط حكى لنا قولين المشهورين، وإن شئت قل الثلاثة لشمول قوله أل لقول الخليل وسيبويه الذي ذكرناه سابقا. وأما اللام فقط هذا على قول الأخفش وهو اختيار الجمهور، فأو حينئذ تكون لتنويع الخلاف، لتنويع الخلاف. إذن ما هو المعرف؟ هل هو أل؟ هل هو اللام؟ هذه قلنا فيها أربعة مذاهب على المشهور. أل بجملتها أداة تعريف، أل بجملتها يعني الهمزة واللام معا أداة تعريف، وعليه الخليل بن أحمد شيخ سيبويه أن أل برمتها الهمزة واللام معرفة، وصححه ابن مالك رحمه الله تعالى، وهذا ظاهر تقديمه هنا من قول الأول في هذا المقام، لأنه نطق في السابق بالجر والتنوين والنداء وأل، قال أل لم يقل ألف اللام كما قال ابن أجر الروم، فدل على أنه يختار أن أل برمتها هي المعرفة، وهنا قال أل حرف تعريف أو اللام، فقدم القول الأول وتقديمه يدل على أنه يختاره، هذا هو الظاهر والله أعلم. فهي حرف ثنائي الوضع بمنزلة هل وبل، يعني عند الخليل أل بجملتها حرف تعريف، حينئذ تكون ثنائية الوضع مثل هل وبل، وإذا كان كذلك حينئذ تنطق باسمها لا بمسمها، كما أنه لا يقال في قد القاف والدال وهل الهاء واللام، كذلك لا يقال في هذه الألف واللام، هذا خطأ على هذا القول. إذا جعلنا الهمزة همزة قطع في الأصل وهي داخلة في مسمى أل جزء منها كالزاي من زيد، حينئذ لا يصح أن يقال الألف واللام، هذا غلط، كمن يقول قد القاف والدال وهل الهاء واللام، يقول هذا لحن. قال ابن جني وكان الخليل يسميها أل، كان الخليل بن جني جني هكذا يقولون، وكان الخليل يسميها أل ولم يكن يسميها الألف واللام كما لا يقال في قد القاف واللام. ثم اختلف على هذا القوم، هل الهمزة قطع أم وصل؟ هل الهمزة قطع أم وصل؟ ال إذا قيل بأن هي المعرفة، حينئذ الخليل اختار أنها همزة قطع، همزة قطع وليست بهمزة وصل. بماذا؟ بدليل ماذا؟ أنها مفتوحة، الرجل الرجل، إذا بدأت به تقول العالم ال. ولو كانت همزة وصل لكانت مكسورة، اضرب اضرب اسم، نقول همزة الوصل مكسورة، وهمزة القطع الأصل أنها مفتوحة، إذ لو كانت همزة وصل لكسرت، لأن الأصل في همزة الوصل الكسر، ولا تفتح أو تضم إلا لعارض. والقول الثاني وهو منسوب لسيبويه أنها همزة زائدة معتد بها في الوضع، معتد بها في الوضع، وسيأتي ثمرة الخلاف. وقيل أداة التعريف اللام فقط، لا، وأما الهمزة فهي زائدة ليس معتدا بها في الوضع. والهمزة وصل ارتلبت للابتداء بالساكن، وفتحت تخفيفا، فتحت تخفيفا لكثرة الاستعمال، لكثرة الاستعمال. وعليه سيبويه، نسب لسيبويه، والقول الأول نسب لسيبويه، والظاهر أن له قولين. ونقله أبو حيان عن جميع النحويين إلا ابن كيسان، يعني نقل أن اللام هي المعرف فقط. القول الثاني الذي ذكره الناظم نقله أبو حيان عن جميع النحويين، هذا فيه نظر، عن جميع النحويين، وأن ال هذه تعتبر زائدة وهي موصولة. وثمرة الخلاف، ثمرة الخلاف إذا قلنا بأن الهمزة هل هي همزة قطع أم وصل، إذا قلت قام القوم، قام القوم، ها، إذا قلت قام القوم، حينئذ إذا قلنا بأن الهمزة موجودة في أصل الكلمة وهو القول الأول ال، حينئذ قام القوم، وجدت الهمزة أصالة ثم حذفت للتخلص من التقاء الساكنين، ليس للتخلص من التقاء الساكنين، وإنما نقول قام القوم، قام القوم، سقطت الهمزة في درج الكلام، لأن همزة الوصل تثبت وقفا وتسقط درجا، يعني في درج الكلام، هذا الأصل فيها. وإن قلنا بأن الأصل هي اللام حينئذ قام القوم، ليس عندنا ألف همزة أصلا، ليس عندنا همزة وصل، لأن همزة الوصل إنما اجتربت لأجل تمكن ابتداء بالساكن، وهنا ليس قبله ساكن، قام القوم فتحة ثم بعد ذلك اللام، وهنا يمكن الابتداء بالساكن، أما في أول الكلام قد نحتاج إلى الهمزة. إذن إذا قيل بأن اللام فقط هي المعرف، فقولنا قام القوم ليس في همزة وصل، وإذا قلنا بأن ال برمتها وأن الهمزة همزة وصل أو قطع وسهلت لكثرة الاستعمال، حينئذ وجدت الهمزة ولكن لكونها في درج الكلام سقطت. الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط فقط، فقط الفاظ يقولون فيها أنها زائدة لتحسين اللفظ، وقط بمعنى حسب، أي واللام حسبك، واللام حسبك. وقيل في جواب شرط مقدر، وقط بمعنى انتهي، فيكون اسم فعل، يعني اسم فعل أمر، أو بمعنى حسب، أي إذا عرفت ذلك فانتهي عن طلب غيره، أو فهو حسبك أي كافيك. الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط هذا مبتدأ، عرفت أي أردت تعريفه وصف له، قل هذا خبر، فيه النمط أدخلت عليه ال فصار معرفة، رجل قل الرجل، غلام تقول فيه الغلام. والنمط هو ثوب يطرح على الهودج، والجمع أنماط، اختلف في تفسيره، وقال هنا ضرب من البسط والجمع أنماط، وقيل أيضا جماعة من الناس الذين أمرهم واحد، كذا قاله الجوهري. ال نوعان، عهدية وجنسية، ولذلك قسمها ابن عقيل هنا، ال نوعان عهدية وجنسية. فالعهدية هي ما عهد مدلول مصحوبها بحضور حسي، ما عهد مدلول مصحوبها بحضور حسي بأن تقدم ذكره لفظا فأعيد مصحوبا بأل، وهذه دائما نقول هي التي عهد مصحوبها ذكرا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، رسولا، فعصى فرعون الرسول، الثاني الرسول هو عين الأول، هذه أل نقول فيها للعهد الذكري، عهد مصحوبها مدلول مصحوبها بحضور حسي أو علمي الذي هو الذهني بأن لم يتقدم له ذكر، عكس الأولى، الأولى تقدم له ذكر في اللفظ وهذه لا، بل ثم عهد ذهني بيني وبينك إشارة، أو علمي يعني ذهني بأن لم يتقدم له ذكر ولم يكن مشاهدا حال الخطاب إذ هما في الغار، ما ذكر الغار لكنه معلوم عند الصحابة لما نزلت الآية تحت الشجرة، معلومة الشجرة، قال هذه للعهد الذهني علمي، أمر معلوم مدرك بالعلم والذهن بالوادي المقدس طوى، كذلك معلوم. والجنسية إما لتعريف الماهية إما لتعريف الماهية وهي التي لا يخلفها كل لا حقيقة ولا مجازا، يعني لا يحل محلها لفظ كل لا حقيقة ولا مجازا، مثل ماذا؟ الرجل خير من المرأة، الرجل خير من المرأة، ما المراد هنا، الأفراد أم حقيقة الرجل؟ حقيقة الرجل من حيث هو، وليس المراد أفراد الرجال، الرجل خير من المرأة يعني جنس الرجل خير من جنس المرأة، أو حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة، وجعلنا من الماء كل شيء حي يعني من جنس الماء. وإما لاستغراق الأفراد، استغراق الأفراد وهي التي تخلفها كل حقيقة، نحو ماذا؟ وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا، وعلامتها صحة الاستثناء من مدخولها إن أمكن، إن أمكن وإلا فلا. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إن الإنسان، إنسان واحد اللفظ واحد لكن من جهة المعنى والأفراد فهو متعدد، ولذلك صح الاستثناء من مدخول ال، فقيل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، فكل إنسان في خسر، صح حلول كل محل حقيقة، كل إنسان لفي خسر. وإما لاستغراق خصائص الأفراد مبالغة في المدح أو الذم وهي التي تخلفها كل مجازا لا حقيقة، أنت الرجل علما، أنت الرجل كرما، يعني كأن الصفات كلها اجتمعت فيك، هذه باب المبالغة، أنت كل الناس علما، اجتمع كل الكرم والعلم فيك، نقول هذا على سبيل المبالغة، يعني صار كاملا في هذه الصفة. وهذا التقسيم لأل مذهب الجمهور، يعني أنها قسمان عهدية وجنسية مذهب الجمهور، وقيل لا تكون إلا عهدية. قال ابن عصفور: لا يبعد عندي أن تسمى الألف واللام، أن تسمى الألف واللام اللتان لتعريف الجنس عهديتين، لأن الأجناس عند العقلاء معلومة مذ فهموها، والعهد تقدم المعرفة، لكن المشهور خلاف هذا. وقيل العهدية بالأعيان والجنسية بالأذهان. واختلف في نيابة أل عن الضمير، دائما يمر معنا في حل الأبيات، اختلف في نيابة أل عن الضمير المضاف إليه، منعه أكثر البصريين، أكثر البصريين على المنع، وجوزه الكوفية وبعض البصريين وكثير من المتأخرين، وخرجوا عليه فإن الجنة هي المأوى، يعني مأواه، مأواه هذا الأصل، مضاف مضاف إليه وحذف المضاف إليه وهو ضمير وعوض عنه أل، فقيل المأوى، حينئذ نقول أل هذه نائبة عن المضاف إليه إذا كان ضميرا، لكن أكثر البصريين على المنع. قال رحمه الله: وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي ولطرار كبنات الأوبري كذا وطبت النفس يا قيس السري. وقد تزاد أل، الأصل فيها أنها حرف معنى، الأصل فيها أنها حرف معنى، ما معنى حرف معنى؟ بمعنى أنها تدل على معنى، مثل في وعن وعلى إلى آخره، فإذا كان كذلك فالأصل إذا أطلقت انصرفت إلى المعنى الأصلي وهو المعرفة تعريف، يعني تفيد تعريفا، ولذلك سبق معنى نكرة قابل أل مؤثرا، ما معنى التأثير؟ ها هو التعريف، إفادة التعريف. وهل هذا التأثير وإفادة التعريف هو معناها الأصلي في لسان العرب؟ نعم. فإن لم تكن كذلك حينئذ فالأصل في أل أنها ليست معرفة، خرجت عن أصلها، وإذا خرجت عن أصلها حينئذ حكمنا عليها بكونها زائدة، بكونها زائدة، حينئذ أل حرف تعريف، متى؟ إذا أثرت وأفادت التعريف. إذن أل متى تكون حرف تعريف؟ إذا أثرت وأفادت في مدخولها التعريف، فإن لم تؤثر حينئذ لابد لها من مخرج فنحكم عليها بالزيادة. ولذلك قال وقد تزاد يعني ال غير معرفة لازما، ثم قال ولاضطرار. قسم لنا ال الزائدة قسمين، قسم لنا ال الزائدة قسمين، وهي زائدة لازمة وزائدة غير لازمة. زائدة لازمة لا تنفك عنها الكلمة، وزائدة غير لازمة. والزائدة اللازمة هي ألفاظ محفوظة، ذكر منها المصنف بعضا، ألفاظ محفوظة يعني محصورة معدودة. وغير لازمة وهي على نوعين، اضطرار وغيره. المراد بغيره ما يأتي في لمح الصفة ونحوها. إذن تزاد ال، والأصل فيها أنها للتعريف، فإذا كان كذلك حينئذ نقول ال إذا كانت معرفة فهي على أصلها، وإن لم تكن معرفة حينئذ نحكم عليها بأنها زائدة كما يزاد غيرها من الحروف. فحينئذ إذا كانت زائدة كما يزاد غيرها من الحروف فتصحب معرفا بغيرها، يعني قد تصحب معرفة كما هو الشأن في الأعلام، ما قلنا العباس هذا علم فدخلت عليه، إذن صحبت ماذا؟ صحبت معرفا بغيرها، عباس معرف بماذا؟ بالعلمية. إذا دخلت عليه أل نقول أل هنا صحبت معرفا بغيرها. وقد تصحب نكرة، قد تصحب نكرة إما في اللفظ والمعنى وإما في المعنى. في اللفظ والمعنى كما مثل له بطبت النفس، هذا في اللفظ والمعنى، وأل زائدة لأنه تمييز فيجب أن يكون نكرة لفظا ومعنى، أو في المعنى دون اللفظ، وهذا في أل الجنسية. أل الجنسية ولقد أمر على اللئيم يسبني، جملة هنا قالوا صفة، قالوا صفة، لكن المراد به الأول طبت النفس، وأما الثاني هذا محله آخر. أل الزائدة أي ما لا تفيد تعريفا، أل الزائدة ما لا تفيد تعريفا، بأن يكون الاسم قام به سبب للتعريف غير دخول أل، حينئذ يحكم بزيادة أل، والاسم لا يوجد فيه معرفان، لا يجتمع معرفان على الاسم الواحد. وهذه الزائدة إما لازمة كالتي في علم وقارنت وضعه، كما مثل له بقوله كاللاتي، كاللاتي نقول هذا علم دخلت على علم، وأل المعرفة لا تجتمع مع العلم، لا تدخل على العلم، فإن وجدت معه حينئذ حكمنا عليها بكونها زائدة. وهل زيادتها لازمة أم منفكة؟ ننظر في العلم نفسه، إن كان أصل وضعه قارنته أل حكمنا عليها بكونها لازمة، وإن لم يكن كذلك كما في قول رأيت الوليد بن اليزيد نقول الأصل فيها أنها لا تدخل عليه، لكن لعله سهل دخوله عليه دخوله على الوليد، وإلا الأصل عدم الدخول. وقد تزاد أي أل غير معرفة لأنها بزيادتها خرجت عن المعنى الذي وضعت له في لسان العرب. لازما أي حال كونه لازما، الذي هو أل أو الذي هو الزيادة. كاللاتي، كاللاتي هذا اسم صنم ودخلت على علم، حينئذ لا يجتمع معرفان فنحكم على أل هنا بأنها زائدة، لأنه في أصل الوضع هكذا وضع، علم قارنت وضعه. كاللاتي مثل ما مثل له الناظم والعزة واليسع. والآن، الآن هذا اسم للوقت الحاضر وملازم لفتح آخر، وهذا متفق عليه، اسم للوقت الحاضر هو علم، إذا أطلق انصرف إلى المعنى الحاضر، إلى المعنى إلى الزمن الحاضر، وهو ملازم لفتح آخر وهذا متفق عليهم، وهو مبني لتضمنه معنى ال الحضورية هكذا قيل. ولذلك يعجب منهم السيوط يقول الأل موجودة ثم يبنى من أجل أل مضمنة، هذا تناقض، وهو مبني لتضمنه معنى أل الحضورية، وبني على الحركة لالتقاء الساكنين، وكانت الحركة فتحة ليكون بناؤه على ما يستحقه الظروف. إذن كاللاتي والآن، الآن نقول اللام هذه زائدة، لام زائدة بناء على أن تعريفه إنما هو بالعلمية في الزمن الحاضر، حينئذ دخلت على شبه علم، وبني لتضمنه معنى لام الحضور، أو أنه مبني على أنه متعرف بما تعرفت به أسماء الإشارة لتضمنه معناها، بل عده بعضهم من أسماء الإشارة، لأنه إذا أطلق انصرف إلى المعنى كأنه أشار إلى الوقت الحاضر، ففيه معنى التي لم يضعها العرب حرف إشاري، لم يضعه العرب فأشبهته أسماء الإشارة فبني لأجلها، هو نفسه موجود في الآن، في الآن، لكن هذا كما ذكرناه محل خلاف. إذن المقصود هنا أن اللات ألفه لازمة، لماذا؟ لأنه وضع علما هكذا وقارنته أل وضعا، ومثله العزة والعزة، العزة واليسع، والآن كذلك مثله، والذين ثم اللاتي، الذين ثم اللاتي هذه أسماء موصولة، وكل ما دخل عليه أل من كل ما دخل عليه أل من الموصولات ففيه قولان، إما أن نحكم على أل بكونها زائدة أو أنها معرفة، والناظم هنا حكم عليها بكونها زائدة بناء على ماذا؟ على أن التعريف حصل بالصلة، فإذا حكمنا على الموصول بكونه معرف بالصلة حينئذ لزم أن نحكم على أل بأنها زائدة. لماذا؟ لا يجتمع معرفان، نعم لا يجتمع معرفان، بل لابد من معرف واحد. والذين ثم اللاتي هذا جمع التي، وبقية الموصولات مما فيه أل نفس الحكم. وأما من وما فهذه قيل المنوية، المنوية إن لفظ بألف الموصولات فهي معرفة، إن لم يلفظ بها كمن وأين نحوها حينئذ نحكم على ألب على كونها معرفة بكونها متضمنة لأل، يعني المنوية. وقيل لا بل نفصل، فما كانت فيه أل فهو معرفة بأل، وما لم يكن محلا بأل حينئذ حصل التعريف له بالصلة. هذا قول لم يذكره ابن عقيل هنا. والذين ثم اللاتي ذكر المصنف في هذين البيتين الألف واللام تأتي زائدة، وهي في زيادتها على قسمين لازمة وغير لازمة، وغير اللازمة هذه نادرة. ثم مثل لي الزائدة اللازمة باللاتي، باللاتي وهو اسم صنم كان بمكة، وبالآن وهو ظرف زمان مبني على الفتح، واختلف في الألف واللام الداخلة عليه، فذهب قوم إلى أنها لتعريف الحضور كما في قولك مررت بهذا الرجل، لأن قولك الآن بمعنى هذا الوقت إشارة إلى الوقت الحاضر، وعلى هذا لا تكون زائدة. وذهب قوم منهم المصنف إلى أنها زائدة، وهو مبني لتضمنه معنى الحرف وهو لام الحضور. ومثل أيضا بالذين واللاتي، والمراد بهما ما دخل عليه أل من الموصولات على التفسير الذي ذكرناه سابقا. وأما غير الزائدة فأشار إليه بقوله ولاضطرار، لاضطرار يعني في الشعر، يعني تزاد زيادة غير لازمة لاضطرار، يعني لسبب أو لأجل اضطرار في الشعر، كبنات الأوبري، كبنات الأوبري، ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبر، أصل بنات أوبر بدون أل، وهو علم على ضرب من الكمأة ردي، بنات الأوبر لأجل الوزن أدخل أل بين المضاف المضاف إليه، حينئذ نقول الأوبر هذا محلا بأل، وأل هذه زائدة وليست بمعرفة، لأن أوبر هذا علم، علم. وذهب المبرد إلى أن بنات أوبر ليس بعالم، وإذا لم يكن عالم حينئذ أل تكون عنده معرفة غير زائدة أصلية، أصلية. كذا وطبت النفس، يعني مثل ذلك الاضطرار والحكم بزيادتها إذا دخلت أل على التمييز، وهو واجب التنكير عند البصريين بخلاف الكوفيين. وطبت النفس يا قيس كما جاء في قول القائل رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري. وطبت النفس، وطبت نفسا اشتعل الرأس شيبا، نقول هذا مثله وطبت نفسا، هذا تمييز والأصل فيه أنه نكر كما سيأتي. وعلى مذهب الكوفي من جواز وقوع التمييز معرفة الحينئذ لا تكون زائدة، لا تكون زائدة. كذا وطبت النفس يا قيس السري، السري هذا الشريف تتميم للبيت وليس من أصل تعريف. إذن الزائدة نقول إما لازمة كالتي في علم وقارنت وضعه، كالتي في علم وقارنت وضعه، هكذا قيده ابن هشام في التوضيح، كاللاتي والعزة واليسع، أو في إشارة وهو الآن وفاقا للزجاج والناظم، أو في موصول وهو الذي والتي وفروعهما، لأنه لا يجتمع تعريفان. هذه العلة في الحكم على هذه الآل بأنها زائدة. وهذه معارف بالعالمية في اللات، والإشارة في الآن، والصلة في الذين ثم اللات، وإما عارضة إما خاصة بالضرورة كبنات الأوبر وطبت النفس، وإما للمح الأصل كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى: وبعض الأعلام عليه دخلا للمح ما قد كان عنه نقلا، كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحثه سياني. وبعض الأعلام لا كل الأعلام، بعض الأعلام ليست كل الأعلام، بعض الأعلام هذا مبتدأ، دخلا خبر، عليه جار مجرور متعلق بقوله دخل، وهنا قال دخلا ولم يقل دخلت، مراعاة لماذا؟ للفظ أل، لأنه مذكر، أي دخلت ولكنه ذكر الفعل أي الحرف باعتبار الحرف، وإلى الأصل أن يقول دخلت. وبعض الأعلام عليه دخل، نقيد الأعلام بكونها منقولة، لأن العلم كما سبق منه منقول ومنه ذو ارتجال، والحكم هنا خاص بالمنقول، ولا تدخل أل التي للمح الصفة على المرتجل أبدا. من أين نأخذ كونها منقولة؟ ها؟ أعطوني، لا تبخلوا، ها؟ كيف؟ قد نقلا، ما كان عنه نقلا، يعني عن الوصف الذي نقل عنه قبل العلمية، فدل على أن الحكم هنا خاص بالأعلام المنقولة، وأما المرتجلة فلا دخل لها معنى. وبعض الأعلام المنقولة لقوله نقل عليه دخل، حينئذ فلا يكون في المرتجلة. دخلا للمح جار مجرور متعلق بقوله دخل، ودخل الألف للإطلاق، للمح ما المراد للمح؟ المراد به ملاحظة، ملاحظة يعني من أجل أن يلحظ معنى، هذا المعنى هو الذي نقل منه اللفظ إلى العلمية. عباس قبل جعله علما هو وصف مأخوذ من العبوسة، عبوسة الوجه، حينئذ إذا جعل علما تجرد عن هذا المعنى، تجرد، ليس كأعلام النبي صلى الله عليه وسلم أو أعلام الرب جل وعلا تدل على معانيها، لا، صار مجردا، ها، مثل غلام جامد. لكن لو أراد أن يعني رأى شخص اسمه عباس ورأى أنه عابس الوجه، ها، حينئذ إذا أراد أن يدل على أن الاسم قد وافق مسماه الذي نقل عنه في الأصل قال جاء العباس، انتبه، جاء العباس مشيرا إلى ماذا؟ إلى أن المعنى الذي نقل منه لفظ عباس قبل العلمية موجود في المسمى، موجود في المسمى. حينئذ إذا أريد أن هذا المعنى موجود ولا زال في مسمى جاء بأل، وإلا فحينئذ نقول الأصل عدم دخوله على الأعلام، هذا هو الأصل ولو كانت منقولة. لكن إذا أريد بها معنى غير التعريف، لأنها معرفة بالعلمية، وهو الإشارة إلى المعنى أو الوصف الذي نقل منه العلم، إذا أريد به بعد العلمية أن يشار إليه لذلك المعنى السابق جاء بأل، وتسمى أل للمح الوصف أو للمح المعنى الذي نقل عنه قبل العلمية. للمح أي ملاحظة، ما أي المعنى الذي قد كان ذلك البعض عنه نقل عنه، ألف للإطلاق وعنه، هذا متعلق بقوله نقل، أي لأجل ملاحظة الوصف الذي كان عنه نقل ذلك البعض، لأن الكلام في بعض الأعلام لا في كلها. وذلك أن العلم المنقول مما يقبل أل، هذا شرط زاده كثير من الشراح وإن أطلق الناظم هنا، وذلك أن العلم المنقول مما يقبل أل قد يلمح أصله، يعني قبل العلمية يلمح أصله، يعني يلاحظ أصله الذي نقل عنه فتدخل عليه أل. وأكثر وقوع ذلك في المنقول عن صفة كالحارث، حارث هذا أنه يحرث ويعيش، فإذا أردت في رجل اسمه حارث وترى أن عنده همة ويسعى إلى خيره وقلت جاء الحارث، حينئذ نقول وافق الاسم المسمى، أشير إلى المعنى، الذي سلب عنه أصلا بأن هذا العلم منقول عن ذلك المعنى وأن ذلك المعنى موجود في مسمى هذا العلم إحالة على الأصل. وأكثر ما يكون أو وقوع ذلك في المنقول عن صفة كحارث وقاسم وعباس وضحاك أو من مصدر كفضل أو اسم عين كنعمان فإنه في الأصل اسم للدم. والباب كله سماعي، الباب هذا كله سماعي، فلا يجوز في محمد، لا يجوز في محمد وصالح، ولم تقع في نحو يزيد ويشكر لأن أصله الفعل لا يقبل أل. ولذلك نقول في الأعلام المنقولة مما يقبل أل، فلو نقلت الجملة الفعلية أو الفعل وسمي به أحمد هل يجوز دخول أل التي للمح الصفة تقول جاء الأحمد؟ ما يصلح هذا ما يصلح. حينئذ نقول يشترط في العلم المنقول أن يصح دخول أل عليه قبل العلمية، وقبل العالمية أحمد ويشكر ويزيد لا يصح دخول أل عليه. أما عباس وفضل وحارث الأصل أنها أسماء ويجوز دخول أل عليها ولو لم تكن أعلام، فلما نقلت إلى العالمية وريد الإشارة إلى المعنى السابق حينئذ دخلت عليه أل. وبعض الأعلام، إذن بعضها والمراد بها الأعلام المنقولة، فخرج غير المنقول كسعاد كما سوى أدد، لا يقال السعاد ولا الأدد. لماذا؟ لكون أل لا تدخل إلا للمح الصفة، وهذا ليس فيه صفة أصلا، ليس منقولا. والمنقول عما لا يقبل أل كيزيد ويشكر. وبعض الأعلام منقولة فلا يكون في المرتجلة، دخل عليه، دخل هذه الجملة خبر قلنا للمح جار مجرور متعلق بقوله دخل، ما للمح ما أي الوصف أو المعنى. قد كان ذلك البعض الأعلام المنقولة نقل عنه في السابق كفضل كالفضل، وذلك كالفضل مصدر، الفضل المراد به الزيادة. حينئذ إذا سمي فضل وقيل الفضل جاء الفضل الذي عنده الزيادة والبركة في الكلام والعلم نحو ذلك فلا بأس. والحارث هذا صفة، والنعمان اسم عين، فذكر ذا وحذفه سيان. فذكر ذا ما هو ذا؟ أي ال التي هي للمح الصفة. يقول ابن مالك ذكره وحذفه سيان، هل يسلم له بأنهما في معنى واحد يستوي الحذف و الذكر؟ هل يستويان الحذف والذكر؟ نقول نعم ولا. أما باعتبار التعريف فهما سيان، لأن عباس والعباس كلاهما علم. وهل أل أثرت العالمية؟ لا. هل أثرت التعريف؟ لا. إذن عباس قبل أل والعباس بعد أل، من حيث التعريف لا فرق بين ذكر أل وحذفها. وأما باعتبار المعنى ولمح الصفة التي نقل عنه اللفظ هل هما سيان؟ جواب لا. إذن ليس حذفها كذكرها. ولذلك اعترض على الناظم، ولكن مراد الناظم الله أعلم هو المعنى الأول، لأنه يتكلم عن أل المعرفة، لذلك أل حرف تعريف، وصدر الباب بماذا؟ قال المعرف بأداة التعريف. حينئذ لا اعتراض على الناظم، لأنه قال أن أل قد تكون حرف تعريف وقد تكون زائدة، والزائدة قد تكون لازمة وقد تكون غير لازمة، وغير اللازمة قد تكون لاضطرار وقد تكون لغير اضطرار كما هو في لمح الصفة، لأنه ليس مضطرا إليه. إن شئت قلت عباس والعباس، ولك أن تعبر عن المعنى الآخر بجملة مركبة لا تدل عليها أل. حينئذ ذكر ذا أل التي للمح الصفة وحذفها باعتبار التعريف سيان، لا فرق بينهما. وأما باعتبار لمح الوصف المعنى الذي دلت عليه حينئذ نقول لا، ثم فرق بينهما. فذكر ذا فذكر أل له معنى قد لا يدل عليه حذفها. فذكر ذا أي أل، والمعنى أنه سيان أي لا يفيد تعريفا، هكذا نفسر كلام الناظم، هذا هو الظاهر ولا نتحامل عليه، أنه سيان أي لا يفيد تعريفا سواء ذكرت أل أم لا. أما من ناحية المعنى ففيها معنى وهو ملاحظة الأصل، وإنما المنفي هنا هو التعريف وليس المعنى الذي دلت عليه ال السابقة. فذكر ذا ال وحذفه السياني بالنسبة للتعريف لا مطلقا. وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ألك العقبة. وحذف أن ذي إن تنادي أو تضف أو جب في غيرهما قد تنحذف. هذا المراد به العالم بالغلبة. ولذلك ابن هشام رحمه الله تعالى قال الأصل أن يوضع هذا في باب العلم. فيقال العالم قسمان: علم بالوضع وعلم بالغلبة. علم بالوضع وعلم بالغلبة. حينئذ الوضع هنا من باب الاستطراد، من باب الاستطراد. وقد يصير علما بالغلبة، قد يصير، قد هذه للتقليل أو التحقيق، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. لكن العالم بالغلبة بالنسبة للموضوع قليل، وإن كان في نفسه قد يكون كثيرا، فالقلة والكثرة قد تكون نسبية. وقد يصير مضاف علما بالغلبة. مضاف هذا شرابه يصير، يصير أولا فعل مضارع، ها عاد طالع يصير شرابه، هيا غدونا شان أسمع من أذن في واحد هايما يصير شرابه أي أي وين الفاعل؟ مضاف هو فاعل وعلما أحد يغشش ويانا يصير هذا فعل مضارع من صار، وصار أختك أنا أختها فتعمل عملها، حينئذ ترفع المبتدأ على أنه اسم لها وتنصب الخبر على أنه خبر لها. وقد يصير مضاف علما، علما هذا خبر يصير مقدم ومضافا هذا اسمها. وقد يصير مفهومه أن العالمية طرأت عليه كذلك مفهومه. قد يصير إذن قبل ذلك ليس علما بالغلبة، إذن العالمية طارئة عليه، وهذا مأخوذ من الفهم. وقد يصير علما على بعض مسمياته مضاف. قد يصير علما بالغلبة هذا جر ومجرور متعلق بماذا؟ ها بيصير، يصير علما بالغلبة، يصير علما بالغلبة أي أن يغلب اللفظ على بعض أفراد ما وضع له، أن يغلب اللفظ على بعض أفراد ما وضع له. وإن شئت قل ذو الغلبة كل اسم اشتهر به بعض أفراد معناه، كذا عرفه المكودي، كل اسم اشتهر به بعض أفراد معناه. حينئذ اللفظ في أصل وضعه يكون عاما يصدق على أفراد متعددة، فإذا اشتهر ببعض الأفراد دون بعض صار علما بالغلبة. كل اسم اشتهر به بعض أفراد مع ابن عمر، ابن عمر هذا لا يصدق على عبد الله فحسب، كل من كان ابنا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيصدق عليه، قل هذا ابن عمر وهذا ابن عمر وهذا ابن عمر، إذن هو صادق على الكل على الجميع، لكنه اشتهر في البعض بحيث إذا أطلق انصرف إلى عبد الله. فإذا قيل ابن عمر قال ابن عمر، تقول ابن عمر من هذا؟ المراد به عبد الله بن عمر. إذن صار لفظ ابن عمر وهو مضاف صار علما بالغلبة. ما وجهه؟ نقول كونه مضافا إلى ما بعده، وهو اسم في أصل وضعه بالنظر إلى الوضع اللغوي الفصيح نقول يصدق على كل مفرداته، لكنه اشتهر في بعض الأفراد. المدينة بأل مصحوب ما مضاف أو مصحوب أل، مدينة الأصل المدينة يطلق على كل مدينة، لكنه اشتهر صدقها على ماذا؟ على مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حينئذ نقول المدينة إذا أطلق انصرف على بعض الأفراد مع صدقه في اللغة على كل فرد يدخل تحته، كل اسم اشتهر به بعض أفراد معناه. وهو على ضربين نوعين: مضاف كابن عمر، وذو أداة كالمدينة والنابغة والأعشى والعقبة كما مثل الناظم. وهذا النوع تعرف قبل الغلبة بالإضافة أو بأل، ثم غلبت عليه الشهرة فصار علما وألغي التعريف السابق، هكذا علله في المكودي. وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ال كالعقبة، ال هنا نقول زائدة أو معرفة، لماذا؟ ها، لأننا في سياق ماذا؟ في سياق بيان أنواع ال الزائدة. قلنا ال غير الزائدة غير اللازمة، تكون اضطرارية وتكون لغيره، منها أن تكون للمح الصفة، ومنها أن تدخل على ما هو علم بالغلبة، ما هو علم بالغلبة. ولذلك الشاهد من هذا الموضع أو هذه المسألة ذكرها في باب ال مضاف أو مصحوب ال، مصحوب ال حينئذ صارت ال هنا تفيد العلمية بالغلبة لكنها زائدة. ولذلك قال المكودي: وهذا النوع تعرف قبل الغلبة، هو معرفة قبل كونه علما بالغلبة بالإضافة أو بال، ثم غلبت عليه الشهرة فصار علما وألغي التعريف السابق. إذا قلت ابن عمر قبل أن يشتهر على عبد الله، هو معرفة أو لا؟ معرفة. إذن قبل كونه علما بالغلبة هو معرفة، هو معرفة. وإذا قلت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معرفة أو لا؟ معرفة، لأنه أضيف إلى رسول ورسول أضيف إلى الجلالة واكتسب التعريف، فهو معرفة قبل جعله علما. من المعرف بالإضافة أو الأداة ما غلب على بعض من يستحقه حتى التحق بالأعلام، كابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابن عمرو بن العاص، غلبت على العباد لدون غيره. والثاني كالنجم للثريا والعقبة والمدينة والأعشى. وقد يصير علما بالغلبة، أي غلبة الاستعمال، غلبة الاستعمال مضاف، هذا اسمه يصير كابن عمر، أو مصحوب ال الزائدة غير اللازمة كالعقبة، كالعقبة يعني أن ال التي للغلبة، نعم، هذه إذا دخلت على الاسم المعرف قبل جعله علما وغلب على بعض أفراده نحكم على ال بأنها للغلبة، سماها كذا أكثر النحاة على أنها للغلبة لكنها زائدة، مثل ما نقول ال للمح الصفة، إذا قيل ال للمح الصفة صار لها معنى غير التعريف، وإذا قلنا ال التي للغلبة، أظن ابن عقيل سماها كذلك، حينئذ نقول أفادت غلبة العلمية. وحذف ال ذي إن تنادي أو تضف أو جب، وحذف ال ذي، ذي يعني متأخرة التي هي للغلبة، وحذف ال ذي إن تنادي مدخولها أو تضف أو جب، أو جب هذا فعل أمر، وحذف المتقدم هذا منصوب له، وأوجب حذف ال ذي الأخيرة إن تنادي مدخولها أو تضف يعني تضيفه، لأن أصلها المعرفة في الأصل، لأن أصلها المعرفة فلم تكن بمنزلة الحرف الأصلي اللازم أبدا، حينئذ لزومها ليس أبديا، ليس أبديا، بمعنى أنها لازمة، بمعنى أنها زائدة غير لازمة، زائدة غير لازمة. وفي غيرهما يعني في غير الندى والإضافة قد تنحذف، قد تنحذف، وهذا للتقديم، فهذا التقديم. قال ابن عقيل: من أقسام الألف واللام أنها تكون للغلبة، سماها للغلبة، نحو المدينة والكتاب، فإن حقهما الصدق على كل مدينة وعلى كل كتاب، لكن غلبت المدينة على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، والكتاب على كتاب سيبويه رحمه الله، حتى إنهما إذا أطلقا لم يتبادر إلى الفهم غيرهما. وحكم هذه الألف واللام أنها لا تحذف إلا في النداء أو الإضافة، بل هو واجب لا تحذف إلا في كذا، يعني يجب حذفها مع المنادى وماذا والإضافة. فتقول: يا صعق، يا صعق، هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب حذفها مع الإضافة. نحو: يا صعق في الصعق، في الصعق، وهذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تحذف في غيرهما شذوذا، سمع من كلامهم هذا عيوق طالعا، عيوق لم يضف ولم ينادى، والأصل فيه العيوق، الأصل العيوق وهو اسم نجم، حينئذ العيوق الأصل أن يبقى بأل لأنها للغلبة صار علما بالغلبة. هنا قال هذا عيوق طالعا لم يضف ولم ينادى فحذفت أل، حينئذ نقول هذا حذف شذوذ ولا يقاس عليه. وقد يكون العلم بالغلبة أيضا مضافا كابن عمر بن عباس فإنه غلب على العباد لدون غيرهم من أولادهم، وإن كان حقه الصدق عليهم، لكن غلب على هؤلاء حتى إنه إذا أطلق ابن عمر لا يفهم منه غير عبد الله، وكذا ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه مجمعين. وهذه الإضافة لا تفارقه لا في نداء ولا في غيره يا ابن عمر، ولذلك الحذف أل ذي إن تنادي أو تضيف أوجب. وأما المضاف فمع المنادى ولو أضيف إلى غيره نقول هذا يبقى على أصله، فهو علم بالغلبة وباق على أصله. وقد يصير علما بالغلبة، يصير مفهوم أن العلمية طرأت عليه وأن التعريب الإضافة والأداة سابق للعلمية. مضاف أو مصحوب أل بهذان النوعين وهما نوعان للعلم بالغلبة، ثم بين أن حذف أل من العلم بالغلبة يجب إذا نوديت الكلمة أو أضيفت، وأما إذا لم يكن كذلك فالحذف يكون شاذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نبدأ في المبتدأ إن شاء الله. بهذا انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى في الأحكام الإفرادية. قلنا من أول قوله كلامنا لفظ مفيد إلى هنا وحذف أل، هذه مقدمة. المعارف تبدأ من قوله مبتدأ زيد، التطبيق النحوي الأحكام التركيبية تبدأ من قوله مبتدأ زيد، وما قبله كلهم تمهيد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.